توكل المتوكلون وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما ثم

الشيطان